احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الكثير يتساءل كيف اتجنب المعاصي. هبدأ الموضوع من الاخر ثم اعود الى الاول. انا اذا تبت الى الله هل في علامة للقبول؟ يعني اذا انا تجنبت المعاصي، اذا تبت الى الله، اذا قبلت الله التوبة، بدليل ثمرة استجابة التوبة ان بغضنا الى المعاصي. العلامة ان تتحول، خلي بالك، ان تتحول حلاوة المعصية الى مرارة، ومرارة الطاعة الى حلاوة. يعني يحبب لك قيام الليل، قراءة القرآن، حضور مجالس العلم، حب العلماء، الاقتراب منهم، فتح ابواب للخير، عمل الخيرات من صدقة جارية الى كثرة التلاوة، الى عمل صالحات، الى صلة الارحام، الى العفو عن الناس، الى الصبر والتصبر، الى احسان المعاملة، الى العفو عن من ظلمني، ان اصل من قطعني، اعطي من حرمني. هذه كلها علامات ان الانسان قبلت توبته بتجنبه للمعاصي. طب السؤال، كيف اصلا اتجنب المعصية؟ لو الانسان يخاف على جسده، لو امسكت وانت في شدة العطش، عندك حالة من الصدى يعني رهيبة جدا، يعني حر شديد وتريد ان تشرب، وامسكت بالكوب او الكأس وقد ملئ بماء بارد، وضعته على شفتيك، وجاء من يقول لك في هذا الماء سم ناقع، في حد حط لك بعض نقاط من سم سوف يسبب لك قتلا مفاجئا او قتلا بطيئا، موت، يموت مفاجئ، يموت بطيء، ما الذي تصنعه؟ سوف تلقي فورا كأس الماء من يدك فورا بدون تفكير. لماذا؟ لأنك تخاف على حياتك، على جسدك. لو قيل لك ان الناس اللي قاعدين على المقهى، وفي اللي رايحه واللي جايه لضروره ماشيه مع زوجها، مع اخوها، مع وحدها، مع صديقتها، هي حره، فانت عندما تنظر لو تذكرت هذا المثل اللي هو كاس الماء البارد وانت عطشان ولكن فيه قطرات من سم، لن تتعاطى هذا الكاس ولن تشربه، سبحان الله، رغم انه انقذ لك، لكن علمت الهلكة فيه. نفس القضية، النظرة تتعود عليها مرة في مرة في مرة لغاية ما للأسف الشديد تغلق عنك دائما البصيرة، وترى للأسف الشديد الراحة، كل الراحة في ان تنظر الى المعصية، وبعدين وما يستتبعها، يعني نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فلقاء يكون منه داء او دواء، او لقاء يكون منه الداء، يعني المصيبة خطوات الشيطان. يعني الانسان لما تريد ان تتجنب المعاصي تنظر الى المكان والزمان والاصحاب، مثلثه، المكان لن اذهب اليه، الزمان سوف اشغله بشيء نافع، الاصحاب الذي يقرب الي وسيلة المعصية ابغضه في اللي ابغض عمله، ابغض عمله. ولذلك اي انسان ياخذ بيدك الى الشر ان الصاحب ساحب، اما ان يسحبك الى جنة او يسحبك الى نار. فان سحبني الى نار اعتبره ابليس، لان ابليس هو الذي يتمنى ان احتنكن ذريته، يستميل الذرية والامة وبني ادم جميعا، لانه يبغض اباه من قبل، هذا الذي فضل عليه، ويبغض ابنائه، فبالتالي الصاحب ساحب. اول ما تجد ان هذا الصاحب يريد ان يسحبك الى شر، واسأل نفسك لو كان هذا الانسان يريد ان يأخذ بيد عمر بن الخطاب، او بيد ابي حنيفة، او بيد احمد بن حنبل، او بيد ابن تيمية، الى هذا المكان، هل سيذهب؟ نفسي انت يا بنتي، صديقتك عايزة تاخدك الى عرس مثلا او احتفال معين، او قولي في نفسك لو اسماء بنت ابي بكر جاءت هذه لتأخذها هل تذهب معها؟ فهذا هو السؤال، هذا هو المقياس. فانت عندما تجتنب مع تمثل هؤلاء القدوات، واعلم ان الذي يسحبك هذا انما يسحبك سواء بالزمان او بالمكان او بالشخص الى شيء لا يحبه رب العباد سبحانه، نسأل الله أن يبغض إلينا المعاصي ويحبب إلينا الطاعات، وأن يختم لنا بالصالحات الباقيات الصالحات جميعا، إن ربي على ما شاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.